من نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام آل بيتي العظام المستكملين الشرف وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه وعلينا وحوله وقوته مع التفسير مع كلام ربنا. إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا إلى سورة الطور، ووقفنا عند قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بأن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. إن المتقين في جنات ونعيم. المتقين كما بينا قبل ذلك، التقوى هي فعل المأمورات والانتهاء عن المحرمات، هذا أصل التقوى. وقد قال علماؤنا: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، جمعت بين البصيرة والعلم وبين الإخلاص في القلب، وأيضا أن تكف عن محارم الله لفعلها على نور من الله تخشى عقاب الله. ففي الأمرين لا بد أن تعلم أنك على طاعة فيها مراقبة القلب، وطاعة أيضا فيها متابعة السنة. فلذلك قال: إن المتقين في جنات ونعيم. فمن بلغ التقوى هو الذي يكون له الجنات. فالتقوى أن تغلب حسناتك أيضا على سيئاتك، أن تغلب الحسنات على السيئات، هذه التقوى. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين في جنات، ما في جنة واحدة بل هي جنات. ولذلك قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فلكل أكثر من جنة، وهذا فضل الله جل في علاه يؤتي ما يشاء. هؤلاء أهل الإسلام يجعلهم الله جل في علاه يتوارثون أهل الكفران والخزلان والنفاق والعصيان، فلهم مكان في الجنة يرثه أهل الإسلام، ولو الآخرون لهم مكان في النار يرث أهل النيران. لذلك قال ربنا الرحمن: إن المتقين في جنات ونعيم، يعني يعيشون في نعيم، يتقلبون في نعيم، النعيم الحسي والمعنوي، فإنهم يلهمون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وإنهم ينظرون إلى وجه ربنا الرحيم سبحانه جل في علاه، مع ما يأكلون ويشربون من أفضل المآكل والمشارب والملابس وأيضا المناكح، جعل الله جل وعلا لهم حور العين. قال: إن المتقين في جنات وعيون. وهذا أيضا كما بينا قبل ذلك بأن القرآن مثاني، كما ذكر القرآن حال الكافرين والمنافقين والمتكبرين والمتجبرين، ذكر المتواضعين والمتقين والمؤمنين. إن المتقين في جنات ونعيم، ما قال في جنة واحدة. وهذا أيضا يعني استثارة للهمم أن يسعى المرء إلى الوطن الأصيل الذي خرج منه ويريد أن يرجع إليه سالما. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فاكهين يعني المعنى هنا أنهم يتفكهون بفاكهة الجنة التي لا تنقطع ويتمتعون بها. فاكهين بما آتاهم ربهم، بأن الله تعالى رزقهم رزقا واسعا، والله تعالى قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ومن باع وصدق البيع ربح البيع، فربح البيع بينه وبين ربه جل في علاه. فاكهين بما آتاهم ربهم، يعني من فاكهة ومن ثمار ومن خير، فكلما تدل الثمرة عليه وأكلها تنبت تحتها الثمرة الأخرى، لا ينقطع هذا. وهم أيضا قال عنهم الله جل وعلا: لا يبغون عنها حولا، فاكهين بما آتاهم ربهم. منظر كيف قال بما آتاهم ربهم جل في علا، فوفى لهم وأوفى. إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة. وقال الله جل في علا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فاكهين بما آتاهم ربهم، وهنا ذكر أيضا الربوبية، لم يذكر الإلهية لأنه قدموا الإلهية، هم قدموا الإلهية، يعني عبدوا الله جل وعلا وحققوا قضية الكون الكبرى والعطاء هنا والنجاة والمنع، كلها من لوازم الربوبية. لذلك قال: فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، ويعني مع النعيم فإن الله جل وعلا وقاهم عذاب الجحيم. ولذلك لما يقول الله جل وعلا: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، يقولون: ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجينا من النار، ألم تدخلنا الجنة، فهم يعلمون بأن من أعظم النعيم أنه أن الله تعالى أنقذهم من النار. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالمسألة هنا دائرة على الزحزحة من النار نعمة ليست بعدها نعمة. نعم. آخر الرجال دخولا الجنة يقول ربي بعدني عن هذه النار قشبني لهيبها، فأبعده الله جل وعلا، ثم سأل أن يستظل في ظل الشجرة، ثم سأل أن يقترب من باب الجنة حتى طمعه الله في أن يدخل الجنة وأدخله الجنة، وقال لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. صرف عنهم عذاب الجحيم، صرف عنهم النيران وجعلهم في الجنان، وهذه فضيلة ورحمة ربنا الرحمن. قال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، فقال كلوا من هذه الثمار، وهذا كما قلنا بأنهم يأكلون، وفضل الأكل يكون رشحا مسكا يفوح شذا في الجنة باسلها. قال كلوا واشربوا هنيئا، أي تأمنون من حدوث المرض ومن الانزعاج وأيضا من عدم التلذذ، بل تأنسون وتتلذذون من هذه الأطعمة والأشربة. كلوا واشربوا هنيئا فيكون هنيئا مريئا لكم لما قدمتم أو بما قدمتم من الأعمال الصالحة. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، وبما الباء هنا باء سببية، يعني بسبب ما كنتم تعملون من أفضل المشارب والملابس وأفضل المآكل وأفضل المناكح أيضا. قال الله تعالى بما كنتم تعملون، والباء هنا كما قلنا هي باء السببية وليست أبدا باء المقابلة. الباء هنا باء السببية وليست باء المقابلة، باء السببية يعني بما كنتم تعملون وقدمتم من أعمال الصالحات فكافأكم الله جل في علاه بذلك الجنات من طعام وشراب ونكاح وخمر ولذة لا تنقطع اللذة أبدا. وكما قلت الله تعالى وصف وصفهم لا يبغون عنها حولا، كلوا واشربوا هنيئا، والله تعالى قلت يعني هنيئا لكم على ما فعلتم، هنيئا لكم لما قد أحسنتم وقدمتم في هذه الدنيا. فاليوم يوم المكافأة، اليوم يوم الجزاء، اليوم يوم الربح، وقد ربحتم من ربكم جل في علا عندما انقضتم له واستسلمتم لنبيه وأطعتم أوامر ربكم جل في علا سواء الكونية أو الشرعية. قال الله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة. هنا أيضا فيها الرد على الجبرية، قال بما كنتم تعملون فجعل لهم العمل وأضافه إليهم، ولكن الكل كان برحمة الله جل في علاه. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور العين. متكئين على سرر، على النمارق، السرر والسرر جمع سرير، على نمارق وعلى الفرش الحرير والفراش الوفير متكئين عليها. فإن الله جل في علاه لما اشتد الأمر عليهم كأهل الصفة قد قال لهم سلم تعلمون ما لكم عند ربكم جل في علاه لتمنيتم أن تكونوا أشد من ذلك أو يكون الأمر عليكم أكثر من ذلك. فانظر كيف كان الثواب من الله الرحمن سبحانه وجل في علاه متكئين على سرر. كفى الاتكاء فقط، الاتكاء يدل على الراحة والطمأنينة، ويتذكر ما حدث وما كان في أمر الدنيا فيبتسم ويحمد الله جل في علاه على ما قد يسر له من الطاعات والصالحات والطيبات، لأن هذه التي كانت متسببة له في رحمة الله جل في علاه بدخول الجنات. متكئين على سرر مصفوفة، فهم كالملوك على الأسرة، بل هم ملوك على الأسرة، ويطوف حولهم الخدم والحشم، ولهم ما لهم من المكانة، ولهم ما لهم من الرفعة عند ربهم جل في علاه عندما يذهبون إليه في يوم المزيد يوم الجمعة، يتمتعون بالقرب منه وكل واحد بحسب إيمانه، لكنه يرجع إلى أهلي من حول العين يقولون والله إنك ازددت بهاء وجمالا لا سيما في السوق. وقد قال أبو هريرة داعيا لابن المسيب أراك في سوق الجنة، قال وفي الجنة سوق؟ قال نعم، وبين له أن في يوم الجمعة يكون هذا السوق بعد زيارة الله جل في علاه يذهبون إلى الأسواق، أنهم يعني يحتفلون وتكون الحفاوة العظيمة، يستجلبون كل خير وبالخير ويرجعون أجمل ما يكونون، حتى يقول الأهلون والله لقد ازددتم بهاء وجمالا، وهم أيضا يقولون وانظرون في الحور وأيضا في الأزواج ويقولون والله بل أنتم ازددتم بهاء وجمالا، متكئين على سرر مصفوفة هي جنبا لجنب بعضها بجانب بعض، وتقارب الأسرة بين الأخوة، يتخبرون ويتحدثون ويتذاكرون ما كانوا يفعلون في الدنيا، وهم يسافرون طلبا للعلم أو يعلمون ويعقدون المجالس أو يجاهدون في سبيل الله جل وعلا أو يسعون لقضاء الحاجات والإغاثة الملهوف وسد الخلات والإعوازات، أو أنهم يسعون في نشر خير أو فعل خير، وكانوا من أنفع الناس للناس، لذلك كانت المكافأة عظيمة، وهم يتذكرون ذلك ويبتسمون ويحمدون الله جل وعلا على النعمة التي أولاهم الله إياها بأن ملكهم الله جل وعلا الجنة وما فيها من نعيم مستديم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. المرأة من حور العين، يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يرى من خصاقها يعني من لحمها من شدة البياض في هذا الباب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مبينا بأنها لو وضعت إصبعها في سماء الدنيا لملأت الدنيا بأسرها عطرا وطيبا، فكيف هي؟ كيف قال الله جل وعلا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قصر منيف عجبه، قال لمن هذا القصر؟ قال عمر الخطاب، قال وجدت فيه امرأة وضاءة تتوضأ، امرأة جميلة براقة من شدة الجمال تتوضأ، فلما علم أنها لعمر الخطاب قال علمت غيرتك فلم أدخل، فبكى عمر الخطاب وقال أمنك أغار يا رسول الله، أمنك أغار يا رسول الله، أمنك أغار. فانظر كيف هذا الأمر العظيم الذي يكون مكافأة لمن قد أحسن في عمله وأتى بالطيبات بعد الطيبات والصالحات بعد الصالحات. وزوجناهم بحور عين، يعانقها سنين وعمر أمد، يجامعها ما جامعها مرة إلا وكانت بكرا، وكلما عاودها كانت بكرا. انظر كيف الله تعالى يكافئك بهذا الأمر، وما في مني، لأنه انقطاع المتعة بإنزال المني يحدث الفطور بعد ذلك، ما في مني، ما في إلا المتعة المستديمة عند الجماع. فانظر كيف يكون هذا الفضل العظيم لمن أطاع الله جل وعلا. يا لها من نعمة، يا لله كيف هذا النعيم نحن نتغافل عنه، كيف يتوارى عنا، ويعني تكون الدنيا تقدم على الآخرة. لذلك قال علماؤنا اللبيب من قدم الآخرة، فإن كانت الآخرة خزفا باقيا والدنيا تكون ذهبا فانيا، فالعاقل اللبيب يقدم الخزف الباقي على الذهب الفاني، وكيف والعكس، بأن الآخرة هي ذهب باق وأما الدنيا هي خزف فاني، فسبحان من بين الفوارق، كما قال ابن عباس ليس في الدنيا وفي الآخرة علاقة إلا الأسماء، موز وموز، يعني منجو ومنجو، يعني امرأة وامرأة، لكن عندما ترى الفوارق بين شاسع فرق واسع، هذه امرأة الآخرة لا امرأة الدنيا، كما قلنا لو وضعت إصبعها في السماء الدنيا ملأته عطرا وطيبا وملأته نورا، هذه امرأة يعني تقول نحن الحسنوات لا نبتئس أبدا، أو على ما قلنا في بعض الأشعار التي سردت على كلام الحور العين تهيئة للرجل على المتعة التي يتمتع بها في الآخرة بعدما قد قام الليل وصام النهار وتصدق ونصر دين الله جل وعلا، فكان له عند الله المكافأة العظيمة. على آخر آية قرأها ابن تيمية وهو يبكي، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور العين. وانظر حتى في الجنة التعدد، يعني هم يحاربون التعدد في الدنيا، الله جل وعلا يجعله في الآخرة دون أدنى معارضة ودون أدنى كلام. وزوجناهم بحور العين، كل إنسان له امرأتان، فكيف إن كان شهيدا فهو يقتني 70 من حور العين، هذا من الله جل وعلا لما نصر دين الله جل وعلا، انظر كيف كان له عند الله عند ربه جل وعلا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان. شوف الذين امنوا امنوا بالله تعالى في علاه، والايمان قول وعمل. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم، قراها ابن كثير وعاصم وحمزه والكسائي، واتبعتم بالتاء ذريتهم دون ذرياتهم، واحده بهم ذريتهم بالتجديد ايضا، وقراها غيرهم واتبعناهم ذريتهم ذرياتهم. والذين امنوا واتبعناهم ذرياتهم، وهذه القراءه تفصل لنا ما معنى قول الله تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذرياتهم بايمان. فقال واتبعناهم ذرياتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. وقال نافع واتبعتهم ذريتهم، ورواه على الجمع ذرياتهم، وكما قلنا قرا ابن عامر واتبعناهم ذرياتهم، والمعنى هنا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا من ذرياتهم من المؤمنين في الجنه، وان كانوا يبلغوا اعمالهم اباءهم تكرمة من الله جل وعلا. والمعنى أن يكون الوالد له ما له من المكان العظيمة. تغيبت 3 أيام يا أستاذ أمينة وما عبد الرحمن، تغيبت أمس أو الأمس، وهذا الغياب مقلق جدا جدا، وما أدري ما السبب في تغيبك. فإن كان من الآباء من كان في الصلاح وفي وفي وفي وفي الخير باتباع الطيبات بعد الطيبات والصالحات بعد الصالحات، وله عند ربه رفيع الدرجات. والابناء وان كانوا على درجه الايمان لكن اعمالهم لم تبلغ اعمال الاباء، فيرى الاباء ان الابناء يرتقون الى منزله الاباء فيسالون عن ذلك، يقول تكرمه الله للاباء. والذين امنوا واتبعتهم ذرياتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم، وان كانت الاعمال لا تصل لكن هذه تكرمه من الله جل في علاه لهؤلاء الذين قد قدموا تنافسا على الخيرات والطيبات والصالحات، وحاله ولسان حالهم دائما يقولون وعجلت اليك ربي لترضى. فيجتمعون مع اولادهم، وقد قال بعض العلماء معنى واتبعتهم ذريتهم بإيمان أي بلغت أن آمنت بالله كما آمنوا، ألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان. وروي هذا المعنى عن ابن عباس وبه قال الضحاك، ومعنى هذا القول أن أولادهم الكبار تبعوهم بإيمان منهم، وأولادهم الصغار تبعوهم بإيمان الآباء، لأن الولد يحكم إسلام أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأولاد أو الطفل يعني تبع لأبيه حتى يعرب عنه لسانه. والثالث أتبعناهم ذرياتهم بإيمان أي أدخلناهم الجنة، وهذا مروي أيضا على ابن عباس. والصحيح أن نقول بأن المعنى في قول الله جل في علاه والذين أمنوا واتبعتهم ذرياتهم، هذا تهيج لمشاعر المؤمنين بأنهم من كانوا من أعظم الناس درجة، وأنهم كانوا من أرفع الناس عملا، ولذلك ارتقوا منازل علا عند ربهم جل في علاه. والأبناء قد تقاعصوا وما تنافسوا على الخيرات لكنهم في طريق النجاة، أنجاهم الله جل في علاه ثم رفعهم درجة من تكرمة للأباء، تكرمة للأباء. قيمة المؤمن عند الله عظيمة، ولذلك إن الله تعالى يفعل ما يرضي المؤمن العبد الصالح الذي يعمل لربه جل في علاه، فإن الله يرضيه كما أنه يسعى لمرضات الله جل في علاه. ومن أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أتبعناهم ذرياتهم كما في القراءة، واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء. وقرأ بعضهم وما ألتناهم من عملهم من شيء بإسقاط الهمز، وبعضهم جعلها على المد وما آلتناهم من عملهم من شيء. وقال ابن مسعود المتوكل وما آلتهم يعني ما مثل ما جعلتهم وما آلتهم من أعمالهم من شيء، يعني ما أنقصتكم من أعمالهم شيئا ما نقصناهم من أعمالهم من شيء. يعني الأباء لهم درجة بأعمالهم فبلغوا هذه الدرجة، والأبناء أخذوا هذه الدرجة تكرمة للأباء دون إنقاص أجر الأباء في مكانتهم وفي رفعتهم وفي سمو المكان العلي عند رب البرية سبحانه وجل في علاه. قال الله تعالى: والذين أمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم، وهذا كما قلنا لمكانة المؤمن عند الله جل في علاه. وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. هنا بعد ما بين الله تعالى الفضل والرحمة والعطاء والمن سبحانه وجل في علاه، قال: وهناك عدل أيضا لا مظلم فيها، هناك عدل لا مظالم فيها. قال الله جل في علاه: كل امرئ بما كسب رهين، يعني لا نزيد عليه من السيئات. قال الله تعالى: ولا تزر وازره وزر اخرى. لما دخل رجل بابنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من هذا؟ قال: هذا ابني. قال: اما علمت انه لا يجني عليك ولا تجني عليه، لا يجني عليك ولا تجني عليه. كل امرئ بما كسب رهين، أي كل منين أمرين يؤخذ بذنبه ولا بذنب غيره، ولا يؤخذ من حسنات الآخرين للآخرين، ولا يضع من ذنوب الآخرين على أحد. فإن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وحديث البطاقة ظاهر في ذلك. قال: ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات، سجلات المعاصي؟ قال: لا ظلم اليوم. فأخذ البطاقة فرجعت كلفة لا إله إلا الله. وقد قال الله تعالى لأهل النيران: ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فجاء بالعدل وقال: كل امرئ بما كسب رهين، فكل محاسب على عمله الذي قدمه، وإن الله لا يظلم الناس شيئا. ولذلك أنت لابد أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وتعلم أنك بأعمالك إما أن تنجو وإما أن تهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن لابد من الوصول لهذه الرحمة بإيش؟ بالعمل الصالح. فانظر في أعمالك. لذلك قال الله تعالى: كل امرئ بما كسب هو رهين، أعماله لا يزاد عليها ولا ينقص منها فيحاسب عليها، فإن الله ليس بظلام للعبيد. نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة. لا يجمع الله جل في علاه بين نصب وخوف لعبد في مكانين، لا يجمع له خوفين ونصبين، بل من خاف الله في الدنيا ونصب نفسه وأتعب نفسه عبادة لله جل في علاه أمنه الله في الآخرة ومتعه بكل راحة وبكل متعة. لا يجمع بين لعبد بين خوفين وأمنين. وأما من أمن الله في الدنيا ونشر الفساد في الأرض فعقابه يوم القيامة أليم. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات النعيم فاكهين مما آتاهم ربهم، إلى آخر الآيات. الإيمان قول وعمل. عليك السلام خير. الله يبارك فيك حبيبي. الله يكرمك. الإيمان قول وعمل. إن الله لا يظلم الناس شيئا. إن الله لا يظلم الناس شيئا.